ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، يقول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا إلى غاية الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الكعبين، وكان إذا غسل يديه غسلهما حتى يشرع في العضد، وإذا غسل قدميه حتى يشرع في الساق، يعني بحيث أنه يكون وصل فعلا إلى. وأيضا الوجه لا يمكن أن تغسل الوجه كامل حتى تشرع بالرأس، هذا طبيعي جدا، لأن هذه أشياء متلاصقة ما فيها يعني فواصل تفصيلها. فالقصد يغسل رجليه، والكعب هو العظم، التقاء ما بين الساق والقدم من الخارج، هذا هو الكعب، وليس الذي من الداخل، الذي يكون من الخارج على يمينك وعلى يسارك، هذا هو الكعب. فيغسل الكعب، يغسل الكعب. يقول: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.